سكريتا جول، واول مجموعه منهم هي مجموعه السالفوناين يوريا. السالفوناين يوريا دول بقى نفس اللي كان احنا خدناه المره اللي فاتت، وقلنا لكم انهم بيحتاجوا بيتا ثالث، ويروحوا هناك يتحدوا مع الريسبتور هنا يقفل مين؟ ال اي تي بي سيرش بوتاسيوم شانل، فيحصل ديبولاريزيشن يدخلوا كالسيوم يطلعوا ال. طالما هم هيحتاجوا بيتا ثالث لما يجي تايب 1، الانزيم اللي طالع ده هيعمل ايه في الالفا ثالث اللي جاي ده؟ الهيبيشن صح؟ لما انا الهيبيشن الالفا سيل هقلل الجلوكاجون، فانا ممكن اقول ان في الكرونيك يوز اوف سالفوناين يوريا كمان الجلوكاجون ليفل هيقل صح؟ فلو قللت الجلوكاجون ليفل وزودت الانسولين يبقى انا كده بشتغل على علاج الهايبر جلايسيميا. الفيلم بتاعه سهل جدا مش فيه اي حاجه. مين هما بقى السالفوناين يوريا؟ مين بريبريشن بتاعتهم؟ سالفوناين يوريا البريبريشن بتاعتهم سنة اوكتابة جنريشن. اول جنريشن طبع الزمان اسمها ايه؟ الفيرست جنريشن. طلع منهم دواء مشهور جدا اسمه سولبيوتامايل. يمكن الدواء ده سمعنا عنه في الجنرال. السولبيوتامايل ده هو اللي كان بيتزحلق من ان سعيد وصلب. الدواء ده كان من الادوية الهايلي ايه؟ bound to plasma protein and can be displaced. وكان عيبه الغبي اللي بيعمل بين الدراج كانت بتاعته. الحاجه الثانيه الدواء ده ما كانش ليه بوتن، فكنا بناخده ان لارج دوز يعمل ايه؟ سايز افكت كبير. فاللي كان هيقول لي بقى ايه عيب التوب تمايل؟ بالذات ومش بوتن. بالذات يعمل ايه؟ دراج انتر اكشن ومش بوتنت، هاخد القرعه كبيره فيعمل لي ايه؟ سايد افكت. التولبوتامايد عاوزين نكتب عليه ان الديوريشن اوف اكشن بتاعته 45 مينيت. يبقى ده شورت ولا نو؟ فيري شورت. لما يكون دواء بيشتغل بتاع الا ربع هيبقى دواء حلو في علاج الدايبيتس، ده هناخده 20 مره ده ولا ايه؟ كنا بنضطر ناخد جرعه كبيره قوي عشان يشتغل فترة أطول، ناوي العلاج أربع خمس مرات في اليوم، ولو خد معاه أسبرين، لو خد معاه أي حاجة تعمل له ديسبليسمنت يخش إن هايبوفايزر. يبقى التوربوتامايد اللي كان موجود في الفيرجيوميليشن ليه عيوب، ليه عيوب. فيري شورت أكشن. نمرة اثنين إنه بيحصل له ديسبليسمنت ودراج إنتراكشن. نمرة ثلاثة مش بوتن، ليش بوتن؟ فبتاخد الجرعة. ابتدوا بقى الناس شركات ادويه تفكر تطلع ايه؟ ادويه مور بوتن عشان تتاخد السمولر دوز، لكن الوقت ما حدش يزقهم يعمل لهم ايه؟ ديسبليسمنت بلس ما هيبقى في بقى منهم شورت وانترميديت ولونج. فطلعت السكند جنريشن وهم دول احنا بنستخدمهم دلوقتي. في منهم واحد مشهور شورت، واحد مشهور انترميديت، وواحد ايه؟ لونج. الشورت دواء اسمه كليكي تايم. خدوا بالك الانزايم ده اسمه شبه ايه؟ ستايرزايد. السالفوناين يوريا والستايرزايد والكربونيك انهيدريت انزايم انهبيتور واللوب دايوريتك، دول اربع مجموعات من الادويه طالعين من مولكيول واحد من كل بتاع الصلصه. فاللي عنده حساسيه من الصلصه ما ياخدش الاربع ادويه اللي قلتهم، ثلاثه دايوريتك وواحد من الادويه بتاعت الدايابيتس. الثلاثه الدايوريتك هم مين؟ الدايز والايس انهبيتور واللوب دايز. وهنا هيبقى السالفوناين، واكيد هيبقى عيب رئيسي في السالفوناين يوريا ان هم هيعملوا للمريض ايه؟ هايبر سنسيتيف رياكشن والرجي، بالذات لو عنده حساسيه من ايه؟ من الصف. الليبيزايد شورت، واللي جاي هيقول لي ايه ميزه اي دواء بينفع في الدايابيتس؟ شورت هيبقى رابيد اون جود كنترول اوف بوست برانديال هايبرجلايسيميا وليس ديليد هايبرجلايسيميا. مش هيعمل هايبرجلايسيميا متاخره لان الافكت بتاعه قصير. العين هياكل حاجه دلوقتي، الدواء يشتغل ويقلل السكر ويختفي، ودي حاجه جدا حلوه لان اخطر عيبين ان الدواء ما يكونش بيشتغل بسرعه فالهايبر جلايسيميا تبقى عاليه. الاخطر ان يكون بيشتغل فتره طويله فيعمل في الاخر ايه؟ ديليز هايبوكلاس. بعد كده طلعنا واحد انترميديت اسمه جليجلازايد. الجليجلازايد ده دواء مشهور قوي معظم الناس بتاخده ده انترميديت اونسيت وديليز. بعد كده بعد نص ساعة كده ولا حاجة بيقعد شغال أب تو 10-12 ساعة فممكن تاخده مرتين في اليوم. الدواء ده اسمه باين مايكرو. ها علبته زيت كده كل الناس في مصر يعني. يبقى الدواء ده ليه هو حلو؟ ولا قصير أوي ولا طويل أوي. اللونج أكتنج ده اسمه جليبنكلامايد. الجليبنكلامايد لونج أكتنج. هيبقى فيه ميزة وعيبين. رجال اقول الميزه ايه؟ ها؟ مزبوط دواء اللونج اكتنج ميزته اللي مش هيتاخد كتير فيعمل جود كوم لاين. لكن ليه عيبين؟ اللونج اكتنج يعمل هاي سبلايسيميا واللونج اكتنج هيبقى ديليت اونسيت فمش ما بيعملش جود كنترول اوف فورس برانشيال هايبر جلايسيميا. اقوى واحد فيهم اكتبوا عليه كده الموست بوتنت هو مين؟ هو الجليبين كلامايد. واشهر مشكله ممكن تحصل من الجليبين كلامايد انه قوي جدا فممكن يعمل عيان مدين هايبوكلاسيميا. الدواء ده كان مستخدم في مصر كتير قوي زمان اسمه دوانين وكان الناس بيخشوا في هايبوكلاسيميا كتير جدا. ابتدينا نخاف منه ابتدينا مش على مين؟ على الجليبلازايد اللي هو بين الجليبيزايد وبين الجليبين كلامايد. يعني عندنا ثلاث ادويه من سكند واللي جدع يقول لي ميزة السكند جنريشن على الثيرد جنريشن نوربوتن 150 مرة. تخيل يعني احنا كنا بناخد الطب ده ماي 500 مللي جرام دلوقتي بناخد الادويه دي مثلا 1.5 مللي جرام يبقى دي الجرعه تغرب. ده معنى كده ان البوتن دي عاليه قوي ونسبه حدوث سايد افكت قوي. صراحه السكند جنريشن حلوين بس فيهم عيبين كبار. العيب الاول نمره واحد ان الادويه دي نستلكت يعني نستلكت يعني بتقفل البوتاسيوم شانل دي وبتقفل البوتاسيوم شانل دي برضو بس الموجوده في البلاد سيستم. واللي جدع يقول لي لو قفلنا البوتاسيوم شانل الموجوده في البلاد سيستم هيتفتح الكالسيوم شانل وهيخش الكالسيوم جوه البيتل وممكن العيان يجيله بازو اوبستريشن. هجيبها موصول وجاله بازو كونستريكشن لا فين العيان بيبقى دايابيتس لايبل فور هايبرتنشن. طب مش معقول هتديلهم ايه؟ دواء يعمل لهم مور برضه كوليسترول. فدي كانت بتبقى المشكله وابتدينا نحير شويه من ايه؟ ها؟ من السكند جنريشن عشان ممكن يعملوا كارديو فاسكولار كومبليكيشن. المشكله الثانيه بتاعتهم انهم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يخشوا على البيتا سيلو بنكرياس يقوموا قافلين ايه؟ البوتاسيوم الثاني الفتره دي يعني احنا يعني كونتينوا يعني ايه كونتينوا؟ يعني مش انترميتنت يعني مش فاهم برضه. اي هرمون في جسمنا بيطلع بارتا طايف ما بيطلعش كونتينوا بيطلع شويه بارتا طايف عشان الريسبتور ما تخافش منه يحصل ايه؟ داون ريجوليشن. كل الهرمون في جسمنا كده ومنهم الانسولين كان بيطلع بلسة طايف ان شاو شوية وشوية بس اللي ده كل السكن الجنريشن كان بتعمل ايه؟ بتمسك وتطلع الانسولين كونتينوا هتعمل بالظبط عندك زرار بتاع الجرس لغاية ما الجرس ايه؟ يقوم والانسولين يطلع كتير والانسولين يطلع كتير مين يخاف؟ الريجستور خش ما تطلعش. وبعد 10-12 سنة تلاقي مين بارد الزرق بارد البيتا تلمي كنت في كونتينوات ايه kredit. Kad sedim pa skoro, to vlada ovaj. Klijenti, ulipo. Klijenti, ulipo. I la umeta je kajet i njim. Pri potesi je šel kajet la intri čuaj. Ulipo, ma je plaš. Klijenti kteni, je ta čuaj. I me kede je to kajet la intri. Ban sam tam. A to mi sad mohoja na hedra bilgara su šili ten, ten, ten, ten. Bet mora vahda, ne hedra da lisa uda uda. Jedna bi ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, فبيطلع الانجن فالتاين لمدة 24 ساعة من قرص واحد. يبقى ده شورت ولا لونج؟ لونج. ويمسك بسرعة، يطلع انجن بسرعة يعمل جود كنترول اوف ايه؟ بوست برانكال هايبر جلايسيميا وما يفضلش متكي على طول يقوم فاتك تاني عشان ما تشيشش فما يعملش هايب وبلايند. واظرف بقى من كل ده انه ما عادش بيشتغل الا على البوتاسيوم الشنز اللي موجوده في البي تيست فما عادش بيعمل ايه؟ كارديو وستر كومبليكيشن للمريض مش اللي باظ كومبليكيشن. الدواء ده حلو للاسباب اللي قلتها والدواء ده اسمه كليني برايز. حتى لدرجه ان في ناس بتعتبر الكليني برايز ده جنريشن لوحده. ثيرد جنريشن. فيرست بتاع زمان وسكند دلوقتي وثيرد جنريشن. دواء ده اسمه أميرين. في كلاهو مستوى الدابيس بتاعه دواء اسمه أميرين. الأميرين ده دواء من الميزات. ايه الأدفانش بتاعته؟ نمرة واحد رابط أسوشيش. صح؟ رابط ريجيز أو بيش. جود كنترول أو بوست برانديال هايبر كليك. رابط أسوشيش. نعملش هايبر لايسيميا ولا هايبر كليك. انسولينيميا ان الانسولين يزيد قوي هو الكلمه دي هايبر انسولينيميا وطبعا بيفك على طول فالانسولين ايه هايبوغلايسيميا ما تبقاش عاليه لكن بيمسكوا بيمسك ويفك فتره صغيره ولا فتره طويله فتره طويله يبقى الدواء ده ايه لونج اكتنج بيتاخد 1 بير داي يعمل جود كومبلاينس وعشان هو كمان تبقى على البوتاسيوم شانل في الموجوده في الديتا سيل انه مش بوتنت بتاخد سرعات كبيره يعني سايد افكت وكان في ديسبليس باي اذر دراج فبيعمل دراج انتر اكشن بعد كده طلعنا السكند جنريشن ما بيحصلهمش دراج انتر اكشن وفي منهم شورت وانترميديت ولونج وفيري بوتنت بتاخدوا سمول دوز اند ليست ايه السايد افكت بتاعتهم في عندنا منهم واحد شورت اسمه جليبيزايد واحد انترميديت اسمه ريجلازايد واحد لون اسمه ليفين كلاماين. ليفين كلاماين ده اشهر واحد فيه ممكن يعني ايه؟ هاي جو جلايسيميا في فيري لونج اكت. انت ايه انت ايهم؟ ايهم ايه؟ انت بعض ايه اسمهم كلهم؟ نمرة اثنين انهم سبيسيفيك على مين؟ على البوتاسيوم شانل بتاع البيتا سيل وممكن يقتلوا البوتاسيوم شانل بتاعت الفيسلز ويعملوا كاردو باستر كومبليت. حلينا المشاكل دي كلها. اخر واحد اللي احنا ممكن نعتبره ثيرد جنريشن اللي هو الكليني برايس. والكليني برايس الاسوشيشن بتاعه سريع والاسوشيشن سريع. الانسان بيطلع كونتينوس ولا بلساتايل؟ بلساتايل. اذا كنت اتخذت يحصل هايبر انسولينيميا؟ لا. واضرب من كده بقى يمشي بسرعه يطلع انسان بسرعه. انتوا عارفين ليه؟ ويحطوا بسرعه In the same time, more specific, what is cardio, what's the common? Can I tell you, what is the same as this? In the other, I only can tell you, in the urea, in the other, in the other, in the type 1 or the type 2? Huh? Type 2, we may attach type 1. علشان العيان اللي عنده type 2 type 1 مع الجين في تسل والدواء ده 100 functioning eater. لو سمحت هو احنا هندي العيان بتاع الدايبيتس 5-2-9 اليوريه كده من باب الصف؟ لا، لازم الاول نعمله دايت كنترول ماستر اكسرسايز ويت ريدكشن. لو لو لقينا الحاجات دي ما نفعتش لمده 3 شهور هنضيف له على الكلام ده ايه؟ سالفوناين يوريه. يبقى السالفوناين يوريه بتنفع تايب 2 افتر فيلير اوف دايت كنترول ماسكولا سبسكرايب مونديت ريدكشن ان كنترولينج البلاد جلوكوز. بالذات الدواء ده هيجيب نتيجه في اول الدايابيتس. يعني ايه؟ يعني لسه الدنيا بتنجح معقوله شغاله كويس بس تاثيرها مش حلو. فاهم؟ طيب ايه دو؟ 2H بلس دبليو. احنا عايزين دبليو فيها ايه؟ هاي بالذات لو الليفر تعبان شوية مش معنى عشان الليفينج لامايد كل السالفوناين يوريا بيكسروا او ممكن يحصل هايبوغلايسيميا من دواء زي السولتيتامايد. ايه ده؟ السولتيتامايد ده هايبوغلايسيميا كشوف ام. ايوه لو حصل له ديسبليسمنت لو خدت معاه مثلا ان سعيد اقل اشهر سببين الهايبوغلايسيميا هنا حاجتين ان العيان يكون واخد لون من حياته السالفوناين يوريا والليفر بتاعه تعبان. الحاجه الثانيه دي اللي يكون واحد من الثيرد جنريشن بيحصل له ديسبلين فالبريمبر بتاعه يزيد في الاسكتين. طبعا الهايبوغلايسيميا عشان علاجها نديله حاجه ايه؟ مسكره. بس احنا في الحالات دي ما بنوصلش لدرجه الجنين دي انترافينوس جلوكوز اللي غالبا الهايبوغلايسيميا بتاعت الادويه دي ترانزيانت مش جامده. فكفايه العيان ياخد شويه ايه؟ سكر كده. تفهم؟ الحاجه الثانيه هايبر سنسيتيف اسمها ايه؟ العيانين اللي عندهم حساسيه من طلق اللي بينهم وبين بعض في كروس ايه؟ ايرس. الحاجه الثالثه W دي مشكلة. هو ليه الدواء ده دواء الوجه؟ انه طلع انسلين والانسلين انابوليك والانسلين بيساعد على اللايكوجينيز فبيدخل. يا نهار ابيض الدواء ده بيدخل واحد دايابيتيك اوريدي اوبيس. اه دي مشكلة كبيرة ان الاوبيزيتي في حد ذاتها ممكن تعمل ايه؟ انسلين ريزيستنس. فلازم تاخد بالك جدا وانت بتدي الاورال هايبوغلايسيميك دول انهم لو ابتدى المريض يدخل لازم يشوف لك حد. هقول لهم الحاله دلوقتي مش مفروض انك ياخد الادويه دي لدرجه تعمله هايبوغلايسيميا. فئه الهايبوغلايسيميا ما بتخوفش في الحالات دي يعني بتخوف الانسلين. ولكن الهايبوغلايسيميا بتعمل من العيان هانجر فيه خليجي عالي مش هتاكل كتير. عشان كده ما نديش جرعه كبيره من الادويه دي. يا دوبك بندي حته كده عشان تظبط البلاد جلوكوز ليفل ما تخشش في هايبوغلايسيميا. لقيت من العيان كبيره جدا في السالفوناين يوريا انهم بيعملوا ويت كيل. السي اكيد طبعا سي بي اس كومبليكيشن. كلنا عارفين السي بي اس كومبليكيشن هتحصل في كلهم الا الجلينيبرايد اللي احنا خليناه يشتغل سيلكتيف على البوتاسيوم عشان يساعد الجين ده. كلام جميل. ولما يجينا سؤال من الامتحان ايه هي عيوب الكومبليكيشن الدوريه؟ تقول له ايه؟ هايبوغلايسيميا هايبر سنسيتيفيتي ويت جين اند دونر نت راكنج. اللي كان بيحصلوا دراج انتراكشن ده ايه؟ التورتوتامايد الفيلد يوريشن نوم مش بوتن وبيحصل لهم طبعا ايه بيعملوا ميني ساري افكتس لكن في نوم اديوه مش بوتن وكمان اكثر من كده نوم ديري شورت اكتين ليه زي سلطة مال بيشتغل لمدة 45 انا في كلنا عارفين كونترا انديكيشن للسلفوناي يوريا واحد بقين مذاكر يقول لي الكونترا انديكيشن للسلفوناي يوريا هي الانديكيشن اوف انسلين الانسان الحصه اللي كانت مع هذا استخدامات الانسان قلنا نمبر 1 تايب 1 نمبر 2 تايب 2 اندر سيستم كونديشن مش هقدر ادي فيها ايه مش هقدر ادي فيها سلفوناري ورين تاني الستريس كلنا عارفين الستريس ليه عشان الستريس بيطلع ابينفرين بيغلس على سلفوناري ورين الكربونات اليورية عاوزة تطلع انسلين يطلع ابينفرين منع الانسلين ويروح للليفر ويعمل جلايكوجينوليسيس الجلايكوجينوليسيس طلع هيوج اماونت اوف جلوكوز هنا مفيش حل للانفكشن اي نوع من الستريس انفكشن سيرجي مايوكاردال انفاركشن نمونيا او حتى سايكولوجيكال ستريس جامد لازم نفكر كثيرا في شيء انتو انسلين لغاية ما الستريس يبقى اول كونترا انديكيشن للسلفوناين يوريا هي ايه سلفوناين اول طبعا اول كونترا انديكيشن النوع استخدامه في تايب 1 ليه ما عندوش ميزة تاني الحاجة الثانية من نوع استخدامه لو حصل فيلير منهم خدتوهم من فوق نمرة 3 في الستريس نمرة 4 البريجننسي واللاكتيشن ايه بيعدوا البلاسينتا وبينزلوا مع الميل فممكن يعملوا هايبو بلاسينتا ويعملوا بور الانسلين هنا انديكيتد تايب ان ذا سيم تايم بلاش استخدامهم في الناس اللي عندهم حساسيه من الصفر فلو عيان تايب 2 وعنده حساسيه من الصفر مش هقدر اخد ايه مش هقدر اخد سالك ونايل يوريا يقول ادويه طبعا من ايه من السالفه هيعمل له كروس اي بس اللي جاي هيقول دي مشكله ليه الليفر ديسفانكشن ما بنحبش السالفونال يوريا وبناخد ايه السالفونال يوريا والانسلين بيكسروا في الليفر ده تفسير ان الانسلين ممكن يتكسر كمان في الكلى صح بالظبط it is very easy to control the dose of insulin but it is very difficult to control the dose of sulfonamide in urea عشان عنده liver sulfonamide in urea فيها مشكلتين مشكله اولها بتتكسر في الليفر المشكلة الناس الثانية ده بتطلع انسلين بيكسر في الليفر تعرفين قصدي ولا لا؟ يبقى هي نفسها بتكسر في الليفر وبتطلع انسلين يكسر في الليفر الليفر بايظ بقى مش عارف بقى الجرعة اللي هاخدها قد ايه وهتطلع انسلين قد ايه يتكسر بعد قد ايه فبيبقى فيري ديفيكالت تظبط ايه؟ الجرعة واسهل تشيله من بره انسلين ان مولر دوز على التطبيق ولا لارجر مولادون لو هو مثلا طبيعي بياخد 60 يونت هتديله 30 يونت واشوف ايه السكر اخباره ايه لسه هايبر جلايسيميك هخليه 35 الظبط خلاص سعر 35 هتديله الجرعه الصغيره وتداول ايه جرادولي لغايه ما تخلي العيان ايو لايسيميك يبقى الناصح يقول لي بقى ايه الكونترا انديكيشن او سلفوناين يوريا نمره 1 تايب 1 نمرة 2 في تايب 2 اندر سيستم كونديشن فيلير اوف بريدنج ها بريد بريجننسي لاكتيشن ليفر فيلير اند الناس عندهم حساسية من تمام عشان موضوع الحساسية في الصلبة دي ابتدينا نفكر نطلع فيها الأدوية بتشتغل بنفس المكانات بس ما تكونش صلبونة ما تكونش جايين الصلبة فطلعنا مجموعة اسمها نم سلفوناين يوريا el man tal sumario no rey el un el dueño o más de hoy no es un rígipe li mael o será que la unidad es ahí lo hago como si li mael será que no va a mi lenguaje y ya va a tener un es y li mael que es li mael un más que pasar un rígipe li mael ahora me crees un juego بس هم فيهم مين لأنهم يشتغلوا بسرعة قوي وما بيشتغلوا وليش هم بتاعتهم بزين بسرعة الأوت بلابس قوي والدوريشن بزين بسرعة قوي بالنسبة لمين للتلفونات اللي حتى بالنسبة للشورت بتاع التلفونات اللي يقول لك عاملين كده زي مين في الكلمة في الدوريشن أول نوع من الدوريشن اللي هو الألترا غالي تفريده؟ الألترا شورت كانوا اثنين واضرب حاجة بقى كده لدرجة بيقول لك الدواء ده بتاخد يدوبك علشان يطلع لك شوية انسولين عشان منك عشان يحرق الجلوكوز اللي خدته بعد الاكل فبيسموه اسم ظريف ترانزيال جلوكوز ريجوليت ترانزيال جلوكوز يعني ايه الجلوكوز اللي بيعلى بعد الاكل وده يجيله فبعض الناس بيديهم أدوية في الواحد من المشكلة عندهم مش حاجة خالص إيه من بعد الأكل السكر بيعلى قوي لو خليت العيان ده يقعد 8 ساعات ما ياكلش السكر بيبقى نورمال تبقى المشكلة بتاعت العيان ده فين حاجة واحدة البوست ترانزي والهايبر جلايسيميا وهدور له على المجموعة دي اللي هي الفيري لابس الفيري وهيبقى اسمها ترانزي الجلوكوز ريجوليت صراحة بقى أبوح حاجة فيهم إنهم يتاخدوا إيه كتير على الأقل TDS ثلاث مرات في اليوم TDS اختصار باللاتيني في العربي طبعا معناه ثلاث مرات في اليوم لحد جرب الأقل بتلاقى اختصار إنجليزي 3 مش عارفين لا TDS ولو حد شاف الشدة بتاعت حد محترم هتلاقي كده بالدواء وجنبه TDS هنا معروف بتتكلم ان انا عارف ان انا ثلاث مرات في اليوم اللي يجيب العلبة قلت له ان هي ثلاث مرات في اليوم بس تمام ثاني ما هي من مامي كومبلاينس بلس ممكن يعمل شويه هايبوجلايسيميا زي ساتوراي ولا ممكن يعمل شويه ويت جين لكن زي ساتوراي ولا هتكمل احنا نعمل حاجات بتطلع كل ولكن عشان هو فيري فيري فيري كوم فترة صغيرة جدا كان في حاجة من المشاكل ونفس فكرة السارتوناي والسيلية بيتأثروا في الليفر والكدني بتعمل كدني في الليفر وخلاص وعشان كده برضه مش هيبقى شركة بولت الناس اللي عندهم ليفر ديزيز والعيال اللي عنده ليفر ديزيز فقرة ديزيز يعني النص يقول لي بقى النام سلطوناي يريد التكة بتاعتهم انهم شالوا بسرعة وصيرين قوي فدول ترانزيال جلوكوز ريجوليت شهر تو افويد الفورس الترانزيال هاي مكوار لك خلاص؟ طيب الدواء الثالث بتاعهم دواء كلكم عارفينه اسمه مجموعة ايه؟ الباي تواناي باي وناين واللي جاي يقول لي بقى الباي وناين هو ايه الاورال بتاخد اورال يو جلايسيم يعني ايه اورال ايه جلايسيم يعني بالتكتير هيرجعوا البلاس للجول ليفل تو نورمال واول ما البلاس للجول ليفل يوصل للنورمال هيشتغلوا لا هنعملوش ايه هايبوجلايسيميا اشهر واحد في الفايت ونايز وما عادش غيره ده هو اسمه ميد فورمين. المجموعه دي بتشتغل تمرين تعزف الزخمه. لو تخيلنا ان دي الانفستنج كده وقال لي واحد من السيلز بتاع الانفستنج وقال لي ايه الليفر وقال لي المغز ومن كم كمان الالفا سيلز دي اماكن بتشتغل الفايت ونايز. الفايت ونايز اول حاجه الام من الابزورشن دول نمره 2 بيساعد على تحويل الجلوكوز انتو لاكتيت في الانسولين نمره 3 انوركتيك اللي يعني ايه انوركتيك بيسد الميتا لو هو بيقلل من الفاينل ابسوربشن لو هو بيساعد على تحويل الجلوكوز انتو لاكتيت لو هو بيسد الميتا كل الكلام ده هيخلي كمية الجلوكوز اللي بتخش الجسم المريض ايه؟ ها؟ تقل فتتوقع ولو انت عارف انه مش هيطلع ايه؟ تتوقع الدواء ده يعمل ويت جين ولا ويت لوس؟ ويت لوس لدرجة ان كتير جدا كانوا بيستخدموا الميتفورمين ها؟ عشان يخف. يبقى لو جالك عيان طيب بص عليه هتختار على طول ليه بقى فلاس وبيز ليه ازاي عاوز تتكلم ده ده هايبرتنش لو لقيته وبيز اديله دواء لو لقيته رفيع اديله فايت ونايز كده التقرير ياخد الكالسونايل يوريا نعم كالسونايل يوريا هنقول لك ايه صح كالسونايل يوريا متحسنش واحد تاني خد الميتفورمين ما تحسنش كامل يعني اتنين مع بعض ادي المايز كومبينيشن سالفو نايت يوريا اند فايت ونايت بجد هيقول لي بقى هما كده بس لا ده بيعملوا انهيبيشن لحاجه مهمه جدا اسمها الجلوكو نيو جينيسيس واللي جاب هيقول لي لو عملنا انهيبيشن الجلوكو نيو جينيسيس هقلل الريليز اوف جلوكو ات ذا سيم تايم بيروح للمصل بيزود حاجه اسمها الانيروبيك جلايكوليسيس وكلنا عارفين الانيروبيك جلايكوليسيس هيكون لاكتيك اسيد صح والله لو الليفر شغال شغال ليه اللاكتيك اسيد هيخش جوه الليفر ويحصل له دي توكسيك اللي جاي هيقول لي ليه الادويه دي كونترا انديكيتد الليفر دي علشان العيان اللي عنده ليفر ديزيز الدواء ده مش متكون لاكتيك اسيد مش هيحصل له ايه؟ ديتوكسيفيكيشن ومعنى كده انه هيخش بسهوله في لاكتيك اسيدوزيس ودي حاله خطيره جدا ممكن تعمل عليه كده. حلو. هل ليه اكثر ثاني؟ في ناس بتقول انه كمان بيقلل ايه؟ الجلوكاجون ريليز يبقى هو كده زي مين؟ زي الكالسونايل هل في الفيلم ده كله احتاج البيتا سيل في حاجه؟ لا فالدواء ده ينفع ايه؟ تايب 1 تايب 2 اللي كده هيقول لي بقى الكلام ده كله صح هو التايب 1 مايتر بيحبوا طبعا يجيبوا اشهر حاجه في الاندوكراين في الدنيا النظري هي تايب التايب 1 مايتر ايه اللي كان يبقى اشهر من بتاعه؟ قال لي الجلوكوز اكتر يحاول انك الجلوكوز انت انك تنزل الزيرو سايد انه لك يقلل الجلوكونيو جينيسيس يزود الانيروبيك جلايكوليسيس اند بيقلل الجلوكاجون ايه الانديكيشن بتاعي؟ الون الون ان تايب 2 الون يعني واحد تايب 2 لو كان اوبي طب هو ليه حلو الاوبي عشان بيعمل ويت ريدكشن صح الحاجه الثانيه ان معظم الناس في الاوبي يعني الديماند فور انسولين هيبقى ايه عالي ولا الاوبي الديماند عندهم قليل لا عالي الديماند فلو انا قللت الجلوكوز اللي عندهم هل هتحتاج نفس الانسولين هتقل الايه الديلي ريكويرمنت اوف انسولين حد فاكر امتى العين يبقى عندي ريزيستنس وانسولين؟ لو احتاج اكتر من 120 يونت. وممكن تلاقي عيان بياخد انسولين 140 يونت عشان يضبط السكر، يبقى كده ايه؟ عنده ريزيستنس. طب ايه رايك لو حطيته معاها جلوكوز، قصدي حطيت معاها ميتفورمين؟ الميتفورمين هيقلل الجلوكوز اللي موجود في البلاط بكذا طريقه، اللي انا قلتهم دول كلهم صح؟ هتحتاج نفس كميه الانسولين؟ لا، هتحتاج نفس، تحتاج 80. هل ال 80 دي باي ديفينيشن انسولين؟ لا، يبقى الدواء ده فيه هيموجلوبين. لو استخدمته لوحده حلو، زي السالفوناي وهي بالظبط، نفس الفكره بتاعت السالفوناي وهي بتكون زاد عن السالفوناي. طبعا في عيوب على السالفوناي. بس هتختاروا امتى؟ بالذات لو عندك فيه، هتيجي مرتين، هتستعمل الفاتين دي. هيظبط وقت المرض. لو انت الاوبيز ده استفدته في السالفوناي وهي هيحصل ايه؟ هيبقى مور اوبيز، بتحصل بقى مشاكل الاوبيز. اتفقنا؟ بلس انه بيقلل الانسولين. ممكن تعمله كومباينيشن مع الاذر دراج، ممكن تدي مع السالفوناي يوريا، ممكن تدي مع الانسولين. تدي مع السالفوناي يوريا عشان ما تاخدش السالفوناي يوريا كتير صح؟ ما يحصلكش ويك اين، تاخده مع الانسولين عشان ما تاخدش الانسولين كتير، يحصل لك انسولين. لو جبت الانسولين بتاع الاوبيز ده من المخ ده لوحده اوبيز، ولكن in combination with other anti-diabetic drugs مع السالفوناي يوريا والانسولين. بالذات في نوع يعني مش نعرفه قوي مكتوب عليه عندهم اسمها insulin resistance syndrome. كل الناس اللي عندهم diabetes عندهم resistance to insulin. ده ناس معينه ليهم كاركتر معينه يسموها الانسولين ايه؟ ها؟ يسموها حتى اختصارها I يعني ايه؟ insulin R resistance syndrome. كل الديابيتس الناس معينين، والناس دول لازم ياخدوه مع الادويه اللي بياخدوها ميتفورمين. يبقى ايه الاستخدام بتاع الميتفورمين ده مهم جدا؟ ها؟ الو انتايت كل ان كومباينيشن وذ اور وذ اذر ايه؟ انت ديابيتك دوت بالذات لو انا عندي ار ار اتفقنا؟ كويس. ايه عيوبهم بقى؟ اذا وقعوا البايز والنايز بيعمل مشاكل ايه؟ مشاكل البايز والنايز اسم حاجتين. الحاجه الاولانيه فيري كومن بس مش خطر. الحاجه الثانيه فيري رير فيري كومن. الكومن اللي مش خطر اللي بيعمل جي اي تي الفيري سيريس انه بيعمل لاكتيك اسيد، واحنا لازم نحافظ عليها. دي الفيري كومن اللي معظم الناس بتشتكي منها، اما ده الفيري سيريس اللي ما حدش هيشتكي منه الا لو انت اديت الدواء غلط. يعني لو عيان جاله لاكتيك اسيد انت ومشكلتك انت كطبيب. اما الجي اي دي اكسيد دي مشكلتها انا. الجي اي دي اكسيد زي ايه؟ نمره واحد مثالي كتير. يعني مثلا يعني لا مش لازم طعم المر طعم بوق المريض مختلف، فمش قادر ايه يستطعم الاكل. دي زي التست بالسيرجن في الجامعه. مين انت اللي خدناه قبل كده اللي بيعمل التست بالسيرجن؟ ها؟ ازاي بتعمل التست بالسيرجن؟ بيعمل ساعات نوزيا، ساعات بيعمل انوريكسيا. كل محل الانوريكسيا عشان ما ياكلش كتير الحب، لو واحد مش مطلوب هو اسمه مزيد اوريدي هتيجي تعمل له انوريكسيا. حاجه حلوه؟ لا، هي حلوه في الناس اللي بتاكل كتير واللي بيجي لهم هانجر كتير. ولكن يعتبر ايه واحد ها دي سبيس والله انا عارف كده او يعني اصل حاضر انت عارف ده كده اصل حاضر يعني هل هذا شو هل لو البسكن دي من دين ده فاليوم ده او ال هنا في ده الشركه يبقى مثال كتير نوديا انوكسيا بسيا وساعات يعمل العيان سيرفر في الموتيليتي لا يكون تحت العين ممكن يجي له طاير يعني حتى لو تكون دايرين ليه ممكن هو اشمر من اللي كنت محتل غمش افضل من الانفكشن ودي ماده اسمود شويه فممكن تعمل شويه دايرين الحاجات دي هنمسك منها لازم تتصرف وتعمل لي حل ليها اذروايز العين شغل الشغل تعمل ايه هتعمل بريكوش نمره واحد لا دي بتاعت قبل الاكل ولا بعد الاكل قال لي ده وبيعني وجي ار بي ابسط الخدمه نفس الوقت تزيد السرعه الصغيره وتزود ايه جرادولي عشان الجسم يعمل اداء الدواء 90% من العينين اللي بياخد الميتفورمين بجرعة كبيرة كل دوز الأول قبل الأكل ثلاث شهر الثاني نعملهم كل الجي اي تي ابسيتي ولكن لو ابتديت بالدواء بجرعة صغيرة وبعد الأكل بتزود جرادولي يعني مش مهم وهذه الأعراض ودي تبقى أشهر مشكلة بتحصل في الميتفورمين الأخطر لاكتيك أسيتون ومشكلة اللاكتيك أسيتون دي بتتنسى ليه؟ استخدمت اللاكتيك اسيدون في عيان عنده ليبر استخدمت اللاكتيك اسيدون في عيان عنده رينال ديزيز قلت له والله ليه ده اريتم تضرينا علشان الدواء بتاعنا الميتفورمين ده اكسكلوسيف حصريا يحصلوا الانيوشن ثرو الكيدني يعني الدواء ده الانيميشن بتاعه اونلي بايدينا ده غلط ده انا بتاخده ده ما بينزل الاجوال بتاخده ميتفورمين بينزل ميتفورمين الانيميشن اكسكلوزيف للكدني ملهوش دعوه بالليفر العيان بقى المشكله بتاعته بايظه معناها ان الدواء هيحصل له ايه؟ الانيميشن الليفل بتاعه يعمل في البلاز ويكون زود قوي اللاكتيك اسيد ويعمل لاكتيك اسيد يبقى في الليفر ديزيز عشان الديتوكسيفيكيشن اوف لاكتيك اسيد رينال ديزيز عشان الاليمينيشن اوف لاكتيك اسيد اكتبوا عليها كده يبقى الكلام واضح يبقى ده فور ديتوكسيفيكيشن اوف لاكتيك اسيد ديزيز هو ايه؟ الاليمينيشن اوف لاكتيك اسيد او اي عيان عنده لايبيليتي فور هاي بوكس يعني ولماذا يقول ليه هاي بوكس يا خالص ايوان من العين اللي عنده هايبوكسيا بيزيد الانيروبيك جلايكوليسي اوتوماتيك وانا مدي الدواء بيزود الانيروبيك جلايكوليسي اذا نسبه حدوث اللاكتيك اسيدين هتقل ولا تزيد؟ تزيد فالهايبوكسيا عشان بتاكتيفيت الانيروبيك جلايكوليسي ده يمين طبعا يكون كبير هايبوكسيا عيان عنده اكيوت مايوكارديت انفاركت عيان مثلا جاله نمونيا مفيش اكسجين بيخش عيان عنده كبير هارت فيلير الناس دول بنحبش نديهم ميتفورمين سيمبلي العيان اللي بيبقى لايبل فور هايبوكسيا والهايبوكسيا بتزود اللاكتيك اسيد بجد يقول لي بقى عندنا ثلاثه كونتر انديكيشن مشهوره قوي في الدواء ليفر ديزيز رينال ديزيز كاردياك اند بالمونري ديزيز في حالات الهايبوكسيا الناس اللي عندهم مشاكل في الحته دي تقدر تديهم الميكروني طب هتديهم ايه بدال اقول لكم عليه تمام ساعات بيسالونا كتير قوي في الامتحان يقول لك ايه الفرق بين البايكوانايت u stacionarnim redima. أول حاجة بصراحة إن الكربوناري يوريا مين فانكشنال بيكتب تاني هتنفعش إلا في تايب 2 بس أما ده ظروف مين هينفع في تايب 1 و تايب 2 الكربوناري يوريا هايلي هيبوغلايسيميك يعني لو زودت الجرعة هيعمله هايبوغلايسيميك أما دول أيو جلايسيميك لو زودت الجرعة مش هيعملوا هايبوغلايسيميك العيال اللي بياخد ميتفورمين لازم تقول له خد بالك ان في سكر معاه واعرف اعراض الهايبوغلايسيميك لانها ممكن تجي لك لا انا بتعمل كده مع مين؟ مع الكربوناري يوريا الدواء ده بيخفف الدواء الثاني بيسهل الدواء ده نوت هايلي باوند بلازما بروتين فما حدش يزق وحتى لو الزق مش خطر فما بيعملش ايه؟ ترانك انتراكش اما الثاني ها؟ هايلي بجد سيل جنريشن هايلي باوند بلازما بروتين وممكن بسهوله لو الزق يعني كبير هايلي بلازما الدواء ده الإليمينيشن بتاعه إكلوسيف لينا سالفوناي يوريا يحتوي إليمينيشن كوزا أنا عندنا ست فروقات مهمة جدا بين سالفوناي يوريا آن ميتفورمين وكتوب على لا الغاز بقى والكل حلع لو حد قال لي تايب 1 ممكن يستخدم دواء واحد 2 غير ممكن ايه نو واي ده وانا مغمض كده بس فانا حاطط احطه معايا انا راح ترك بقى لو عين عنده ليفر ديزيز او رينال او هارت ديزيز او نمونيا ما قدرش تديله ايه ميتفورمين هتديله مين الدواء احنا كلنا عارفينه اسمه الاكامبول وده الفا ها ها جلوكوسيدين انزايم انهبيتور واللي جدع يقول لو ضربنا الالفا جلوكوسيدين انزايم ده اللي موجود على الفراش بوردر اوف الفينوسايد هتستفيد ايه؟ هتمنع تحويل الاوليجوساكرايد في الاكل انتو مونوسايد هتقول التحويل ده لو انت منعته من انهبيتي الالفا جلوكوسيدين انزايم تستفيد ايه؟ الابزوربشن اوف جلوكوز هيبقى ايه؟ اللي جدع يقول انت تستفيد ايه؟ لو الابزوربشن اوف جلوكوز هتحتاج انسولين قليل لو انت تايب 1 وهتحتاج سالفوناي يوريا لو انت تايب 2 مش هتحتاج كتير سالفوناي يوريا الدواء ده لو انت خدته قبل الاكل مش هيخلي السكر يعلى بعد الاكل يعني هيكنترول البوست برانديوم هايبرجلايسيميا الدواء ده ما بيخش الجسم خالص ولا هيعمل هايبوغلايسيميا ما بتطلعش تمشي ولا هيعمل لاكتيك اسيدوز ملوش دعوه بالانيروبيك ميتابوليزم فيبقى احلى من السالفوناي يوريا واحلى من الميتفورمين في الحته دي ملوش ايه؟ سايد افكت كل مشكلته ان الاوليجوساكرايد دول طالما مش هيحصل لهم ابزوربشن هيحصل لهم فيرمنتيشن والفيرمنتيشن تعمل لاتينات وجاز الاستنشن والكوليك يعني برضه جي اي تي اي اكتر هتفكر جديا تستخدم الاكربوز ده امتى؟ لو عيان محتاج دواء زي الميكروبين بس كانوت تولوريت الميكروبين لو هو ليه كانوت تولوريت الميكروبين؟ عشان عنده كونترا انديكيشن زي ليفر ديزيز رينال ديزيز كارديك ديزيز اي حاجه تعمل على طول هو ليه الدواء ده مش خطر في الليفر والرينال ديزيز؟ عشان ما بيحصلوش ابزوربشن من الانفكشن كل شغله فين؟ لوكال انفكشن على الفراش اوردر اوف الفيروسايت يضرب هناك مين؟ الانزايم ويمنع الابزوربشن اوف اولي تو خدوا بالكم الدواء ده لوحده ما ينفعش ازاي؟ الدواء ضعيف ازاي مين؟ الميتفورمين الميتفورمين بستخدمه الون الاوبيس سايت الميتفورمين تأثير مبارك سالفوناي يوريا ولكن الدواء ده بيستخدم اونلي ادجوفانت وعطول الدورية على اكل adjuvantı sorunan yerine ona tıklanan adjuvant tıklanan insülin can be combined level ajan sano tolerin 1.1 إذا هذه ده مع الفولفونايل أما لوحده ما ينفع طب أنا وعيوبه محددة في حتة واحدة ها ها طب أنا كده إنه فضل عندنا دواء واحد بس اللي هو الإنفلونزا أنا في الوقت بعد هو في عندنا الروزي ليتازول اي دواء اخره ليتازول يعني مجموعه روزي ليتازول فايت ليتازول اما ناخد النيناي لما انت بتعمل الفولاي يوريا بقى اسمها مختلفه اخرهم زايد اخرهم مايل خلصهم كلهم شبه بعض تمام طيب الروزي ليتازول او الفايت ليتازول دول بنسميهم احنا انترن سنسيتايزر والأدوية دي بيشتغلوا على intracellular receptors وبيأثروا على تحليل الاكسبريشن يعني بينسوا الأوتو بتاعهم سريع ولا ديلي سوى عليها السؤال ايه الأدوية دي ليها ديلي أوتو أكشن عشان بيشتغلوا عن طريق الجين اكسبريشن أو عن طريق intracellular receptors المجموعة دي ايه ميكانيزم الأكشن بتاعها لو تخيلنا ان دي وان اوف ذا سيلز بتاعت الايجنت والتاكر فاكتوري الانزيم بيعمل ايه؟ الانزيم المفروض انه يخش جوه السيلز دي ويروح يتحد مع او ياثر على حاجه هناك موجوده على النيوكليس تكون مكونه ايه؟ الميسنجر ار ان ايه؟ والميسنجر دي هيكون ايه؟ بروتين بروتين دي انزيم بتساعد على ايه؟ بيساعد الأديبوتس على إيه؟ إنها تعمل أبتيت للبيتا دي أيضا صح؟ تساعد الأبتيت أو جلوكوز ودخلوا إنتو حول إنتو جليس صح ولا لا؟ البريفا دي أسم والجليترول وتعمل حاجة تمنع بيها إيه؟ الجليترول ما بيستحنوا مع بعض بيكون إيه؟ تاك التاك بيتكسر باللايبول أكيد هتعمل حاجة تتهبس اللايبول عشان تزود البرايز بتاعها صح ولا لا عشان اعمل الثلاثه اكشن دول انا محتاج ايه انزيم الانزيم دي مين بيكونها الانسولين لما بيجي يتحد مع النيوكليس اللي موجوده جوه السيل اكتشفوا بقى ان بعض السيل اذا العيان عنده انسولين وعنده نيوكليس بس الانسولين ما جراش يشتغل على النيوكليس فما جربش يكون انزايم اللي بتعمل الاكشن بتاعت الانسولين وبالتالي نلاقي مثلا في العيله البلازما الفات الجلوكوز ما دخلش الفات ما يجيش جوه البلازما يعمل انسولين ريزيستنس ولا الفات كان بيبرد حاجه اسمها سيجنال ايه ترانسدكشن احنا خدناها في الاول ويبتدي الجلوكوز ما يخشش ولا ايه الفات يخش ويبتدي يحصل لايبوليسيس في الترايجليسرايد وده العيان مع انه عنده انسولين ولكن مجهول الاكشن خالص على بالذات على التاكيد فابتدوا يفكروا يقولوا طب ايه اللي بيخلي الانسولين يشتغل على السكر كويس على الجلوكوز كويس لو هنا بقى سيب استجابوه ده انترا سيلولار نيوكليار لو انت عملت له ستيمولايشن بتخلي الانسولين يقدر يعمل جين اكسبريشن كارد الريسبتور ده اسمه بابار شو بابار صاروا ايه دلوقتي صاروا ده سلم بابار جاما في بابار الفا وفي بابار بيتا وفي بابار جاما عايزين تعرفوه بيروحي سون بروليفريتور اكتيفيتد ريسبتور جاما هو بابار وفاكر دي حاجه ثانيه هناخدها بعد كده هنقولكوا على الكلام ده لكن دلوقتي ممكن نكتشف ايه اسمه بابار وده نيوكليار ريسبتور لو انت اديت دواء وهو ده البيتا زون لو عملنا ستيمولايشن للريسبتور ده هنساعد على النيوكليس secretion of activity, enzymes responsible for the activity of insulin. We did a certain uptake with glucose, with fat, with insulin resistance, with كل الدنيا دي بقى. تفهم؟ تعال نقرا الميكانيزم مع بعض. ليه هو ليه جريت اوت اوف اكشن؟ بيشتغل على ايه؟ على الجين اكسبريشن. دول انسولين سنسيتايزر، ولو جالنا الميكانيزم اول حاجه نكتبها انهم ايه؟ انسولين سنسيتايزر. دي اكت اس اجونست على الببار الجاما ريسبتور اللي موجود في الحته اللي بيشتغل عليها ايه؟ الانسولين، هي الليفر والمسل والفاسل. الببار جاما ريسبتور ريجوبنا ايه؟ ليجونيت النمبر اوف اوكي بقى حطوا الدورية على انسولين ريسبونسفنس جين دي لازم تتكتب في الميكانيزم. انسولين ريسبونسفنس جين يعني الجينات اللي بيشتغل انسولين عشان يعمل اكشن بتاعه. ودول هم خمس انواع من النوع ويتش ريجوليت كربوهيدرات ليفل اند اديبوسايت ديفرنشيشن. الحكايه دي بتقول لي ديجريز انسولين ريزيستنس اند ديجريز بلاد جلوكوز ليفل باي تو ميكانيزم. ايه هما؟ نمره واحد هيخلي الاديبوسايت تعمل ايه كويس؟ يحصل لها ديفرنشيشن. يعني ايه اديبوسايت ديفرنشيشن؟ يعني تتكون النيو اديبوسايت تقدر تكون جواها الانزيم. يعني جسمنا يكون فاسل جديدة تقدر تريسبوند تو انسولين. طب ازاي الكلام ده حصل؟ ان الدواء اللي انت اديت له اكتيفيتي ليكوستايد. فاهمين ولا لا؟ قالوا ليه بس ما يحصل لها اكتيفيشن بسهوله تيجي تدي الانسولين يشتغل. ولكن لو انت شميت الدواء ده هتلاقي الانسولين كانوت اكتيفيت النيوكلير ريسبوند. يبقى هيحصل اديبوسايت ديفرنشيشن. صح؟ وده يؤدي الى ايه؟ سينثيسيس اوف نيو فات سيل سينثيسيس اوف ريأكشن اوف انسولين فيقل السيركليتنج فاتي اسيد. ليه يقل السيركليتنج فاتي اسيد لو الفات سيل ريسبونس تو انسولين؟ خلاص بقى هعمل لها ابديت وهمنع الفري فات اسيد انها تطلع والكلام ده. وبيني وبينك لو قللت الفات سيل في البلاد هيزود الابديت والجلوكوز وهقلل الانسولين ريزيستنس. فالدواء ده هو يعني الميكانيزم اللي احنا بنقوله ده ميكانيزم افتراضي ان احنا اكثر من تعرفين لغايه دلوقتي الميكانيزم بالظبط ايه. ولكن ممكن نكتفي بالامتحان لو حد سالك فيه انه بابار ريسبتور اجونيست وتكتب قبليها كلمه انسولين سنسيتايزر. بابار ريسبتور اجونيست بيعمل سهم كده بيقلل السيركوليتنج ايه؟ فات ويزود الافكت اوف احنا مش متاكدين او المكان. طيب ده واحد انا فاكر اول ما طلع قلب الدنيا هو طلع من 8 سنين بالظبط قلب الدنيا قال هو ده بقى الحل بتاع ايه؟ بتاع الدايابيتس ان الدواء ده اهو هيخلي السيلز ريسبوند تو انسولين. مشكله كبيره بتاعت الدايت. اكتشفنا ان هو مش مؤثر قوي للدرجه دي وبيعمل سايد افكت واقف. وايد دي بقى دبليو ويت جين ايه انيميا ايه ايديما ال ليفر ديس ليفر ديس فانكشن. ابتدى بقى الناس ايه معلش تهتم بيه قوي ورجعنا تاني للسالبوناي يوريا. حصل فتره كان كل الناس شفت من السالبوناي يوريا على مين؟ على الانسولين سنسيتايزر كانت تقنيه غاليه جدا. لاحظنا ان انتوا بيجي لهم ايديما رهيبه بالسيفون مش عارفين حضرتك سببها ايه. بيحصل لهم ويت جين جامد اكثر من سالبوناري يوريا. بيحصل لهم ايه؟ ليفر ديسفانكشن وممكن يحصل لهم كمان بون مارو ديسفانكشن ان. طب الدواء ده ممكن استخدمه قدامك السوبر السالبوناري يوريا تايب 2 بالذات لو العيان عنده ايه؟ انسولين ريزيستنس. طبعا الدواء ده ليه ممنوع في الليفر فيلير؟ بيعمل ليفر فيلير صح؟ طب ليه ممنوع في الكارديك فيلير؟ عشان بيعمل ايديما. Well, you know, they really know that, it's hard, you know, I don't have to stand that there, but it's easy to do it. جاءنا حضرتنا الأدوين السادسة الدائمين ها؟ الإنسلين والأورا الأنتباهي فضلنا حاجة لو حاجة لنا بقى في الامتحان وقلنا how to manage diabetes manage إذا انت ممكن تعمل العيام الدائمين إذا كانت تهدود حاجة هنا مؤمنة لو جالك واحد دائمين في العيادة كده نسأله الضبط لكل سبل ولقيته عادي ماشي تعمل له ايه ها هتقول له نمره واحد لازم اعمل له حاجه مهمه جدا اللي احنا بنسميها ايه الجنرال لاين هم الفور كورنر تون عارفين يعني ايه فور كورنر تون يعني اربع حاجات مهمه ايه اربع حاجات مهمه نمره واحد لازم نخليه يعمل استفسار عشان يحاسب التنسيق بتاعه كان يحصل لها ايه تطلع سيرنالايزيشن نمرة اثنين هنعمل له دايت كنترول اقول لكم ازاي دلوقتي نمرة ثلاثة نعمل له ويت ريدكشن نمرة اربعة لازم نعمل له اديوكيشن الاجابة ايه اديوكيشن يعني نعلمه هاو تو دين ويت دايبيتيز ياكل في المشرب في المشرب ازاي ويحتاج الجسم ازاي الناس اللي عندهم ضعف ده ممكن يحصل لهم مشكلة وهو مثلا بيقص ضعف لو معور نفسه انفكشن مباشر الكذا من الانفكس عشان ما يجوش ضعف الكذا تنام عينيه لازم يروح الدكتور يلاقيه لانه كل شويه عشان بتاثر على عينيه على الكيدني فانكشن كل المشاكل اللي بتاثر في الدايبيتس اللي طبعا كل الدم محترم واحنا برضه كده دي دايما جمعيه اسمها جمعيه اصدقاء مرضى سكر قالوا يجيبوهم بقى يجمعوهم يوم تعملوا ايه يعملوا لهم اديوكيشن بروجرام دي حاجه مهمه جدا ان الدايبيتس شاكك العيان لازم يتعامل مع ايه مع الدايبيتس وده من الامراض اللي بتاثر على كل حاجه طبعا والله لو انت عملت الكلام ده كله ما كانش العين احتاج حاجة تانية جدا هي بيتين الدراسة بقى نصها ازاي ده من الدراسة وكلمة الورقة من الضايف المترو بقى مش عارف حد كده العيان الزاكي تعمله في الاكسن لازم تكنترول الكواليتي والكوانتي الكواليتي لو سمحت قليل من الفات ليه؟ ان الفات ده بيعمل انسولين بالزيت كله بعطيه صح؟ هتقول الطريق ما العيان اللي هياخد الانرجي بتاعته ممكن تديله كربوهيدرات بس الكربوهيدرات ما يكونش جلوكوز تديله حاجه صعبه الميتابوليزم زي الستارش ممكن اخليه ياكل رز ممكن اخليه ياكل عيش بس ما ياكلش سكر او سكر وما ياكلش ده كل ما جانا فات انا يحط السمن على الاكل انا ممكن اكله رز ما فيش عليه سمنه ياكل عيش ياكل فاكهه ياكل خضار اللي ورا هنا لو مش هطلعهم بره مش عاوز حد يتكلم لو سمحت قاعدين نهزروا وتتكلموا وبعدين يجي الامتحان تبقوا زي اللي قاعدين عليه. ركزوا في الكلام اللي احنا بنقوله. لو فات هاي كربوهيدرات دايت. ده اللي احنا بنستخدمه ايه؟ دايابيتيك دايت. هتقول يعني خليه ياكل كربوهيدرات كتير؟ لا. لو عيان محتاج مثلا 1200 كالوري بير داي هنقسمهم له ازاي؟ على الاقل 60-70% منهم كربوهيدرات بالكثير 10% ايه؟ ها؟ فات والبروتين زي ما هو الطبيعي واحنا بنقلل مين على حساب مين؟ بنقلل الفات على حساب الكربوهيدرات زود شويه احزان الكربوهيدرات عشان اقلل الفات عشان الانرجي بتاعتي تبقى معظمها من حاجه بره الفات طبعا احلى من الكربوهيدرات انك تاكل ايه؟ فيجيتال البيجيتال طبعا مفيده جدا مليانه فيتامينز ومفيش فيها ايه؟

بالطريقه اللي انا قلتها، الاول تعمل بقى كنترول وسبسكرايب وكذا لمده 3 شهور وتشوف كويس ولا ما كانش، تدي له اورال انتي دايبيتيك دراج حسب هو اوبيز ولا مش اوبيز. اوبيز يبقى ميتفورمين، مش اوبيز تدي سالفورمال. هنا ما ينفعش كل واحد لوحده، اعمل له كومبينيشن. حتى الكومبينيشن ما ينفعش تدي بقى سبستيتيوت او اد انسولين روز. لا لا لا، كان زمان بنقول كده، بس دلوقتي احنا نبتدي كده. لا كده فاضل لنا حاجه واحده بس نخلص الدايابيتس اللي هو ايه بقى؟ الكوما. طبعا الهايبوجلايسيميا الكوما احنا عارفين ازاي نعالجها وخدناها. هي فاضل عندنا كوما واحده بس سهله جدا، اسمها الكيتو اسيدوز. واللي جدع يقول لي الكيتو اسيدوز ده بيحصل اكتر في تايب 1 ولا تايب 1؟ صح؟ والصوديوم والووتر بلوك ده يعمل دي هايدريشن، صح ولا لا؟ ان ذا سيم تايم الهايبر جلايسيميا تعمل ايه في الاوزمولاريتي بتاعت البلاد؟ هتزود الاوزمولاريتي بتاعت البلاد. فيحصل ايه بقى؟ الفلويد اللي موجوده في التيشو تتسحب وتروح للبلاد. الفلويد لو اتسحبت من التيشو وراحت للبلاد تعمل ايه في التيشو؟ دي هايدريش. بتعمل ايه في البلاد؟ دايليوشنال هايبوماتري، صح ولا لا؟ سحبت ميه كتير من الايه؟ سحبت ميه من الصوديوم، لما انت اوزموتك سحبت ميه من التيشو ورميتها على البلاد، فحصل دايليوشنال ايه؟ هايبوماتري. والتيشو حصل فيها ايه؟ دي هايدريش. In the same time كلنا عارفين ما يبقى العيان ما عندوش انتوز، يبتدي يحصل له لايف بوليسيز ويطلع ايه في البلاد؟ ري فاتي اسيد. دي ممكن تخش فين؟ الميتوكوندريا لو ما فيش ايه؟ انسولين، ويتكون كيتون فاضل، تعمل كيتو اسيدوز. بس الحصر حظ يعني الكيتون بودي دي بيديله فين؟ في اليورين. طب ايه اللي جمعه؟ يعني كبير كيتو اسيدوز. لو الجي هايدريشن ده عمل لنا هايبوبرفيوجن، فلو الجي هايدريشن ده موجود عندك تأثر مهم قوي. الجي هايدريشن لو عمل العيان رينال هايبوبرفيوجن كده، حتى الكيتو بودي مش هيحصل لها ايه؟ مش هيحصل لها ايه؟ اكسكريشن، والعين يخش كبير كيتو اسيدوز. الاجل بقى ان الكيتو بودي دي بتساعد على ايه؟ على الجولدنج، والجولدنج يعمل دي هايدريشن. بصراحه اكثر مشكله هي ايه؟ دي هايدريشن هي اللي بتؤدي للديفلوب ايه؟ كونتراكشن، وتعمل المريض ايه؟ كوما، وتعمل له هايبر فنتيليشن. دي اعراض ايه؟ الكيتو اسيدوز عايز له فوميتنج وهايبر فنتيليشن ولوس اوف كونتراكشن. وساعات تلاقي عنده بلورين كتير وساعات قليل. انت بلورين كتير لو الصوديوم والميه بتفقد كتير، ولكن انت قليل لو دخلنا الرينال هايبر. وعشان كده ما اقول لك السبب الرئيسي ان العيان دخل في الكوما هو ايه؟ مجاله دي هايدريشن بكل اللي احنا قلناه ده. وعشان كده المفروض نعمل اول حاجه نفكر ان دي العيان ده يجيله فلويد. هنقول لكم انواعها. وطبعا لازم تدي ايه؟ انسولين. عشان ايه؟ هايبر جلايسيميا لو سمحت، لو اديت انسولين من غير بوتاسيوم كده هيخش فين؟ هايبوكاليميا، لان الانسولين بيخلي مين؟ البوتاسيوم جوه السن، فلازم ندي بوتاسيوم. لو انت اديت انسولين وبوتاسيوم وفلويد ولقيت لسه العيان عنده ايه؟ اسيدوزس، يبقى فكر اديله صوديوم بايكربونات. وشوف بقى السبب ايه اللي خلى العيان ده يخش ان كيتو اسيدوز. böyle kadar yok. Çünkü mind, witness of idrak edilir. Lewis, entren, potasyum, sodyum baytan. Bu net muhalif. كل واحدة منهم عليها كلمتين مهمين. نمرة واحد الانسل بالنسبة نوع الانسل التحليل ريجولار انسل ولازم يكون انترافينس ولجانا يقول لي عشان يشتغل بسرعة. حد فاكر الريجولار انسل لو اتاخد انترافينس هيشتغل بعد قد ايه؟ اكتر سنة صح؟ هتدي فلويد فكرة ايه فلويد؟ تدي من 3 ل 5 لتر فلويد. طب تبتدي انواع الفلويد دي. تبتدي الاول نورمال سلاين. واللي جدع يقول النورمال سلاين هو ايه؟ 0.9% صوديوم كلورايد صح؟ 0.9% صوديوم كلورايد ده لو عام خد له 3 لتر و 0.9 تقريبا ايه؟ تقريبا 9 جرام كل لتر. لو خد 3 لتر 27 جرام صوديوم. وانت طبعا بتدي انسل فبتعالج الفاريشنال هايبوناتريا دي وقاعد يجي لهم بره صوديوم. ممكن ايه ده معناه؟ هايبوناتريا الصوديوم يكون ايه يعني؟ يحصل هايبوناتريا. فانت بتعمل حركه جميله قوي. بتدي فلويد بتدي سلايد وعينك على الصوديوم. اول ما تلاقي الصوديوم ابتدى يتحسن ويعلى وبيبقى واطي الاول فاريشنال هتبتدي يعلى يقرب للطبيعي يبتدي يغير نوع الصلاه وخد هاف نورمال صلاه. اللي جاي ناخد هاف نورمال صلاه ده عباره عن ايه؟ نص كميه الصوديوم يعني 2.45% او 0.5% ايوه صوديوم كلورايد. واللي جاي هيقول لي ليه كده قللنا جرعه الصوديوم الموجوده في الفلويد؟ عشان العيان ما يجيلوش هايبر سلسل. اول ما تلاقي البلد جلوكوز ليفل وصل 250 ملي جرام بيرتر هو عالي مثلا 400 ممكن 250 لازم تضيف 5% جلوكوز. اللي جدع يقول كلهم بامتحان بيغلطوا وبتقولوا علشان العيان اللي بياخد انسولين ده ما يجيبوش حد جلوكوز. عمر ما العيان اللي سكره 400 هيخش في هايبوكالسيميا الثانيه. طب ليه اول ما البلد جلوكوز ليفل بيوصل 250 ملي جرام بتدي من بره 5% جلوكوز تسبورت الاوزمولاريتي بتاعت البلد؟ خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا. هو العيان ده عنده ايه؟ دي هايدريشن. الاوزمولاريتي العاليه في البلد سببها ايه؟ الجلوكوز والكيتون صح ولا لا؟ الاوزمولاريتي العاليه في البلد سحبه ايه؟ لود من البرين تيشو خلال 3 ايام. بعد ال 3 ايام العيان هيخش الكوما صح؟ انت ممكن نديله فلويد وانزل. الفلويد انزل هيمنع الجلوكوز اللي عالي في البلازما، هيمنع الكيتون بوند اللي عالي في البلازما، صح؟ وبتدي فلويد. يبقى الاوزمولاريتي بتاعت البلازما بتقل والفلويد بيزيد. مثلا كل الفلويد ده تروح البرين. البرين ما يقدرش يستحمل الفلويد يجيله بسرعه، هيحصل له سيريبرال ايدينا. يكون العيان داخل في كومه ثانيه. فاحنا لقمة قوي. اول ما السكر يقل 250 بعد كده العيان ما عادش عنده كيلو مرض والجلوكوز ابتدى يقل ده الاوزمولاريتي بتاعت البلاد ايه؟ قل. فالفلويد دي انت بتديها ممكن يحصل لها رابيد شيفت انتو البرين. يبقى راح احط 25 وسبورت الاوزمولاريتي ان هو ابوليك يكرم يكتبوا عليها سؤال مهم وانا هشوفها لكم اهو. كاتب هنا اهو فاست جلوكوز ان بلاد ايه بلاد جلوكوز ان 250 تو افويد سريبرال ايديما. ازاي بتافويد سريبرال ايديما دي؟ سبورت الاوزمولاريتي بتاعت البلاد. ايه اللي هيوقع الاوزمولاريتي بتاعت البلاد؟ الانسل والفلويد. انت بتدي مفيش جلوكوز ولا في كيتون بود وقاعد تدي كده. يبقى اللي جاي يقول لي ايه ثلاث انواع الفلويد اللي احنا استخدمناها؟ نورمال سلاين عنا على مين؟ على الصوديوم. اول ما لقينا الصوديوم ابتدى يعلى خد نص الكونسنتريشن دي يعني خد هاف نورمال سلاين. عينك التانية على مين؟ على الجلوكوز. أول ما ينزل 250 حط من بره 5% من جلوكوز وأفويد سريبرال ديزيز. يبقى إيه كان نوع فلويد خدناه؟ تلاتة نورمال سلاين أب نورمال سلاين أند 5% جلوكوز. إيه نوع الإنسل اللي هناخده؟ ريجولار هتاخده في ايه؟ سينس روم، وهتفضل تدي انت مش جرعات كبيره، ناخد بوينت 60 يونت بير كي جي بير اور. يفضل بوينت 60 يونت بير كي جي بير اور، يعني واحد لازم يمشي ياخد قد ايه؟ 15 يونت في الساعه كتير. واول ما تلاقي البلد جلوكوز ده بينزل من 250 خد نص جرعه الانسولين. واللي جاي هيقول لي ليه بتقلل السرعه من النص؟ اهو دي بقى عشان محتاج ثلاثه في المية. اقول تاني، انت بتدي انسولين بالجرعه دي صح؟ كل ساعه وعينك على مين؟ على البلد جلوكوز ده. هتقول كان عالي وقال من 250 خد نص جرعه الانسولين عشان العيان ما يجيش ايه؟ هايبوجلايسيميا. طب ليه بيضيف وهو عند ال 250 ده 5% جلوكوز؟ تو سبورت الاسمولاتي بتاع الدراج اند تو افويد سيريبرال ايتي. يعني اول ما الليفل بيوصل ل 250 بتعمل حاجتين، يا هما بتقلل جرعه الانسولين وبتدي للعيان ده ايه؟ 5% جلوكوز تو افويد سيريبرال. اتفقنا؟ فيفضل العيان ماشي على الجلوكوز على الانسولين انتروفينس لغايه ما يرجع للكونشورتنس بتاعه ويبتدي ياكل. شفت على ايه بقى؟ على الريجولار انسولين نفسه بس ايه؟ طب وات اباوت بوتاسيوم واللي جدع ايه؟ تدي عنده ده في الاول ما تديش بوتاسيوم. ليه؟ العيان ما عندوش انسولين، وطالما ما عندوش انسولين البوتاسيوم ما بيخشش جوه السن وهيبقى عنده هايبر كاليوم. لو ما تديش في الاول هتدي بوتاسيوم. هتدي الاول ايه؟ انسولين. اول ما تاخد انسولين عينك الثالثه، انا مش دعوه، عينك الثالثه على مين؟ على البوتاسيوم. اول ما البوتاسيوم هايبر كاليميك، اول ما تلاقيه بقى نورمال لازم تدي بوتاسيوم. انا جاي اقول لك ايه؟ عشان لو انت استنيت شويه هيبقى هايبو كمان. اول ما يبقى نورمال تقوم مديله 20 ملي مول بوتاسيوم كلورايد. طب ايه رايك؟ لو عينك الثالثة دي كانت مغمضة ومش واخد بالك ودي تقيس البوتاسيوم لقيت العين داخل في هايبو كاليميا، تبقى غير من تديله 20 برضه؟ لا هتديله 40 وتبقى ليه؟ 20 تكوريكت ايه؟ الهايبو كاليميا، وال 20 الثانية عشان تأفويد انذر اتاك اوف هايبو. يبقى اللي جالك هيقول لي تعمل ايه في البوتاسيوم؟ في الأول لو جالك بقى في ام سي كيو زي ما عملوا ان البوتاسيوم تدي سيكل ال ايه بقى فوق صح؟ لا غلط، في الاول ما بديش بوتاسيوم خالص، ولكن ممكن ادي بوتاسيوم ما الاقي البوتاسيوم ليفل بقى نورمال صح؟ امال مين اللي لازم اديه قد ايه بقى بوتاسيوم؟ فلويد مشكلة الديهايدريشن هي اللي عامل الكوما. طب ليه ادي فلويد؟ وطبعا فلويد مع انسل اكيد يعني، بس الفلويد اهم من الانسل الاول يعني. طب ايه رايك بقى في الاكاديمية؟ تعمل ايه؟ 90% من الناس اللي عندهم كيتو اسيدوزيس ما يحتاجوش حاجه في كوريكت الاكاديمية. ليه؟ انك وانت تديك انسولين انت عملت ايه؟ منعتك من الكيتون بوك، وانت مش محتاج جرعه كبيره من ايه؟ انت عندك 5 يونت فاكرين؟ اللي هم اللي لهم انتي كيتوتيك افكت. ال 5 يونت دول هيعملوا ايه؟ هيمنعوا تكوين الكيتون بوز وما يحصلش كيتو اسيد. طب ايه رايك بقى لو انت اديت الانسولين ولسه العيان عنده ايه؟ اسيدوز والبي اتش بتاعته اقل من 7.1. هنا بقى هتدي ايه؟ صوديوم باي كربونيت. واللي جاي هيقول لي هتدي الصوديوم باي كربونيت ليه؟ تكرك الاسيدوز. بس خد بالك واللي جاي هيعرف احنا قلناها زمان، ما تاخدش صوديوم بايكربونات كتير. لو خدت صوديوم بايكربونات كتير وألمت العيان من الأسيدون الكالوز، الألكالوز نفسه هيعمل هايبوكاليميا صح ولا لا؟ الألكالوز هيعمل هايبوكاليميا. ليه؟ مش هقول الرسمة اللي بتحل النص المشاكل كده. بامب جنب بعض بيحصل الكالوزس يعني ما فيش هيدروجين فالهيدروجين يطلع يدخل الصوديوم الصوديوم ده يحب الامان المطلق يطلع ويدخل مجال البوتاسيوم يعمل هيدروجين طيب احنا بندي بوتاسيوم ولا بنقلل البوتاسيوم هتضطر تاخد صوديوم بايكربونات لازم تضيف معاه بوتاسيوم كلورايد اللي كده هيقول لي البريكوشن اللي احنا بنعملها واحنا بندي البوتاسيوم كلورايد لهذا المريض ما تديهوش من الاول ده غير تحتاج الوقت كده تدروش ايه من الاول ما تلاقي البوتاسيوم نورمال ادي 20 من الكل لو لقيته هايبو كلامي كده بتاعي ولو هتاخد مين كتير لازم تدي معاه بوتاسيوم كلورايد صوديوم بايكربونات عشان الالكالوز هتعمل هايبو كلامي نوع الانسولين ايه؟ ريجولر ليك كم عين وانت بتعالج الكومن ثلاثة واحدة بتبص على الصوديوم هتلاقي ابتدى يعلى خد نص الكونسنتريشن بتاعت الصوديوم هناك التاني على مين؟ على الجلوكوز اول ما يوصل 250 تعمل حاجتين ليك 5% الجلوكوز من بره عشان تو افويد سيريبرال ايديما باي سبورتنج الاوزمولاريتي بتاعت البلازما ودي يعمل ايه جرعة الانسولين؟ النص عشان ما يعملوش هايبو لنا الكلام ده مهمة جدا الكيتو أسيدوزس وكده احنا هنضبطنا زي الكيتوزس والمواعيد بتاعه الحصة الجاية اللي هي الاكترا دي انا هاخد فيها الاريزميا عشان الاريزميا لو خدناها في الحصة العادية مش هناخد فيها فاحنا هناخد فيها الاريزميا ان شاء الله يعني هنحاول ربنا يكرمنا في حصتين كده ونخلصها ورا بعض ها؟ الحفظ فيها تبقى ان شاء الله اليوم ده ساعة 11 هنا في الجدول والاثنين ساعة 12 ونص برضو هنا في الجدول والاربع طيب في الجمعة الساعة واحدة الساعة اربعة في العيد اللي حتى في هذه بس يوم الاربعة في العسلية كام انا مش متأكد يا اما تبقى التسعة ونص تبقى الساعة 12 يا طبعا التسعة ونص هتبقى في لسه بفضل ها فلو انت عاوز تروح لعبد الحميد معاك يبقى اسالوني اي حاجه